قال المبارك فوري رحمه الله في شرح هذا الحديث موجها ومبينا ومفسرا كون الدعاء كون أفضل الحمد لله هي أفضل الدعاء. قال: لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة، والحمد لله يشملهما، فإن من حمد الله يحمده على نعمته، والحمد على النعمة طلب المزيد وهو رأس الشكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه. والصدقة إخواني وأخواتي لها فضائل جمة ومزايا عديدة، من ذلك أنها تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب وأيضا تطفئ الخطيئة. سيأتي معنا حديث أظن 29 حديث معاذ، وفيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيضا الصدقة تطفئ حر القبر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وجاء أيضا في فضائلها أنها دواء للمرضى، لحديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. أيضا من فضائلها أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ومن فضائل الصدقة أنها مطهرة للمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. ومن فضائلها أن صاحبها يدعى من باب خاص يوم القيامة كما ثبت بذلك الخبر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.